أستغفر الله ربي واهب المنن ومذهب البأس والأسقام والحزن. أستغفر الله نور الكون مبدعه، غوث الوجود وطب القلب والبدن. أستغفر الله منشي الخلق من عدم، مجري الكواكب في العلياء والسفن. أستغفر الله شافي النفس من علل، هادي القلوب ومنجيها من الفتن. هادي القلوب ومنجيها من الفتن. أستغفر الله أنسي ملهمي سندي، ومن إلى التوب والإيمان أرشدني. أستغفر الله ذا الألطاف معتمدي، أرجوه بالصفح والغفران يكرمني. أستغفر الله جئت اليوم معتذرا، والعين تسبل دمع التوب والشجن. أستغفر الله من كل الذنوب وما فعلته في خفاء كان أو علن. فعلته في خفاء كان أو علن. أستغفر الله من تركي لطاعته، فكم بليت بوهن النفس في سنني. أستغفر الله كم خالفت منهجه، عصيت والبعد عن مولاي أرقني. أستغفر الله قد قصرت في عملي، عسى إلهي بعفو منه يشملني. أستغفر الله من ذنب بليت به فلم أبالي، وبات اليوم يرهقني. فلم أبالي وبات اليوم يرهقني. أستغفر الله من قول اللسان، فكم وقعت في أسره والله يمهلني. أستغفر الله من سوء الظنون، فقد غدت عن الحق واليقين تسترني. أستغفر الله من غل ومن حسد وكيد حقد، به قد صرت في وهني. أستغفر الله من عجب تملكني، ومن رياء عن الإخلاص يمنعني. ومن رياء عن الإخلاص يمنعني. أستغفر الله من هجر الفروض، ومن بعدي عن الخير والطاعات والسنن. أستغفر الله من بطش اليدين، فلم أتب ربي بعلم منه يرقبني. أستغفر الله من كبر ومن بطر ومن غرور أصاب القلب بالدرن. أستغفر الله من ميلي لذي سفه، وكل إله بآل الظلم مقترن. وكل إله بأهل الظلم مقترن. أستغفر الله من لهو ومن لعب، ومن سبيل إلى العصيان يوصلني. أستغفر الله من فكر تولد في عقلي وأضحى لدرب الزيغ يوردني. أستغفر الله من ظلم العباد، ومن فعل عن الله ذي الإكرام يبعدني. أستغفر الله من كفران أنعمه، لازال بالفضل والإنعام يغمرني. أستغفر الله بالآثام معترفا، قد كنت في غفلة والقلب في وسني. أستغفر الله أشكو حالتي وجلا، والنفس خوفا من المولى تؤنبني والنفس خوفا من المولى تؤنبني أستغفر الله ذكرا في الجنان سرى فليت بالذكر رب العرش يرحمني أستغفر الله فيها سر عافيتي فعافني يا عظيم الفضل في بدني أستغفر الله لا أبغي بها بدلا بها ستصفو حياتي من أسى المحن سبحان من أبدع الدنيا بحكمته زان الوجود بها في مظهر حسن زان الوجود بها في مظهر حسن سبحانه من إله لا شريك له خاب الجحود وخاب المشرك الوثني سبحانه قائم بالخلق أجمعه مدبر الأمر والأملاك والزمن أسلمت وجهي لذات الله محتسبا صدق المتاب لعفو الله صيرني يا مالك الملك لطفا دائما ورضا فأنت يا موئلي عن ذا الفقير غني فأنت يا موئلي عن ذا الفقير غني يا غافر الذنب غفرانا لمعصيتي فالذنب يا سيدي بالقيد يأسرني يا قابل التوب إني جئت مهتديا أنبت عن كل شيء عنك أشغلني ثبت فؤادي على تقواك يا أملي فذاك حرز عن الأسواء يحجبني ادفع إلهي أذى نفسي وشهوتها فلا سواك عظيم الشأن ينفعني فلا سواك عظيم الشأن ينفعني ما حيلتي وأنا العبد الفقير سوى بسط اليدين مناي الله تقبلني يا رب توبا لعبد يشتكي ندما فالجرم يا سيدي بالوزر أثقلني طرقت باب الرجاء إليك ملتجئا عليل قلب وحال حال مرتهني صحوت من غفلة بالقلب قد نزلت خوف العذاب إلى رحمك يدفعني خوف العذاب إلى رحمك يدفعني من فاز منك بعفو نال بغيته فجد بعفوك يا ذا الجود والمنن واجعل فؤادي بنور الذكر مشتغلا فذكرك الله يا رحمن يؤنسني واقبل متابي وكل الخير لي سندا وفي جنان الرضا هيئ بها سكني دار بها الحور في روض المنى قصرا أنهار ومن شراب الخمر واللبن أنهارها من شراب الخمر واللبن سكانها خير خلق الله قاطبة لا ضيم فيها ولا شيء من الحزن والحمد لله تنزها له أبدا معظما ذات من بالحق سددني حمدا له دائما بالشكر متصلا ما رنم الطير في دوح على فنني ثم الصلاة ويتلوها السلام على خير العباد رسول الله ذي الفطن